الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سياق هذا أيها المؤمنون في تسلية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما أصابهم في غزوة أحد، والناظر في سياق هذه الآيات وما بعدها إلى نهاية السياق يدرك حاجة الأمة إلى تبصيرها بأسباب ما يحصل لها من المضار ومن الانتكاسات، وذلك الجهد الذي ينبغي أن يبذل في بيان ذلك حتى تتجاوز الأمة محنتها ولا تفت النوائب في عضدها فتفقد العزيمة على المضي في طريقها غير آبهة بما تكابد جراء الحق الذي تدعو إليه من المتاعب والآلام. إن الهزيمة النفسية أشد فتكا وأعظم خطرا وتأثيرا على الأمة من الهزيمة المادية الحسية في معركة أو أكثر. ربما استسلم المرء لعدوه وألقى بسلاحه واستأسر، لكنه موقن راسخ اليقين أنه على الحق، وأن الذي حصل له إنما جاء مثلا من الفارق الذي بين قوته وقوة خصمه، فخصمه معه حق القوة وهو معه قوة الحق، وهو يعلم أن ضعفه أتاه إما من تفريطه هو أو من تفريط سلفه في شيء من الحق أو تقصير في إعداد ما ينبغي إعداده. فمن كان هذا شأنه فإنه متحفز أبدا، متشوف أبدا إلى وقت الانتصار متى توفرت عناصره فيسعى في توفيرها. فقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، الوهن الضعف، أي لا تضعفن عزائمكم أيها المؤمنون، ولا ينبغي أن تؤثر فيكم هزيمة أحد. والحزن هو الأسف الشديد على فوات أمر محبوب أو حصول مكروه، فالنهي عن الوهن والحزن نهي عن أسباب الفشل، قد نهى الله عنه في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وأنتم الأعلون إن على أعداؤكم أو انتصروا في معركة فأنتم أعلى منهم، أبشروا بنصر قريب عليهم. والعلو هنا علو مجازي، علو المنزلة، ومنشأه الحق الذي أنتم عليه وعلوكم مستمر. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره فهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى، فهو سبحانه العلي، وقال للمؤمنين وأنتم العلون انتهى. وقد قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قلنا لا تخفنك أنت الأعلى، وقال تعالى في سورة القتال نظير ما هنا فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الشرط، وهو شرط الإيمان، وللإيمان مستلزمات ينبغي أن تتوفر من العبادات والمعاملات والإعداد الذي ينبغي أن يكون عليه الناس. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وليس من يقاتل لينشر الحق كمن يقاتل للبغي والظلم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، القرح بفتح القاف وفي قراءة بضمها أيضا هو الجرح، والمراد ما أصيب به من الجراحات والقتلى في غزوة أحد، أو يكون المقصود الهزيمة ذاتها لا مجرد القتل، لأن القتل والجراحات إذا كان معها النصر فإنها لا يعبأ بها. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فإن كانوا قد أصيبوا في أحد فقد أصيب القوم، فقد مس القوم يعني الكفار من قريش ومن كان معهم في غزوة بدر بمثل ما أصيبتم به، بل بمثلي ذلك، كما سيأتي في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ثم جاءت هذه الجملة الاعتراضية لبيان سنن الله تعالى في الاجتماع البشري كما تقدم من الانتصار، انتصار الأمة تارة وهزيمتها أخرى، وهي قوله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام هي الأزمان، والمراد أزمنة الانتصار والظفر والفوز، فتكون لهذه الجماعة مرة أو مرات، وللجماعة الأخرى والدولة الأخرى مرة أخرى. فمعنى نداولها نصرفها بينهم، فتكون دولة بينهم، كما قال الله تعالى في سياق توزيع المال على مستحقيه، علل هذا التوزيع وهذا الحكم الرباني كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال الشاعر فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نصر. ثم ذكر الله تعالى أمرا آخر هو مما يترتب على مداولة الأيام بين الناس، بين أهل الكفر وأهل الإيمان. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي ليعلم المؤمنين من المنافقين بظهور ذلك وانكشافه، بعد أن كان الله تعالى قد علمه، بعد أن كان معلوما لله في الأزل. لكن الناس لا يعلمون ما علمه الله مما سيكون إلا بوجوده وظهوره. فالمراد من هذا، من علم الله هنا وليعلم الله الذين آمنوا، هو تعلق علم الله تعالى بالشيء موجودا، وهو خلاف تعلقه بالشيء معدوما مفقودا. ومهما يكون فإن الله تعالى محيط بكل شيء علما، وعلمه صفة أزلية قائمة بذاته، فهو علام الغيوب وهو العليم الحكيم. وقوله ويتخذ منكم شهداء، فإن من آثار تلك الهزيمة أن كان منكم شهداء، جمع شهيد، وهو من يقتل في سبيل الله. سمي كذلك لأنه يشاهد بعد الموت من إكرام الله تعالى له ومن النعيم المعد له ما لا يكون لغيره. وقوله الله لا يحب الظالمين، معناه أن انتصارهم عليكم ليس لمحبة الله إياهم، بل لأن ذلك من سنته في خلقه كما مر بيانه، ولأنه نتيجة تفريطكم وعدم اكتمال ما ينبغي أن يكتمل كي تنتصروا. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، محص الشيء خلصه وأزال ما به من الشوائب فصار خالصا. وكذلك كانت غزوة أحد، نبهت المؤمنين إلى خطورة المخالفة فاتعظوا بها واعتبروا في مستقبل أيامهم، فكانت عليهم خيرا، هي نقمة في طيها نعم. ولكن الكفار اغتروا بالنصر فكان ذلك سبب هلاكهم، ظنوا أنه ضربة لازب وسينتصرون في مستقبل أيامهم، فاستدرجوا فمحقوا. ويمحق الكافرين، والمحق الإهلاك، هلك الكفار بموت بعضهم وبخروج كثير منهم من الكفر إلى الإيمان، فتضاءلت قوتهم فانمحقت. والعبرة منه أن الشيء الواحد ينتفع به هذا ويتضرر به الآخر. لماذا؟ بسبب الطريقة التي يتلقاه بها كل منهما. ترى الناس في فعل واحد ومقاصدهم منه مختلفة، هذا يريد به وجه الله وهذا يريد به الرياء والسمعة. وقد يقولون قولا واحدا أحدهما يريد به ظاهرة ويريد به غيره التعريض بمخاطبه، فيؤجر الأول ويعاقب الثاني. وقد يموت مثلا زعيم أو عظيم ذو مكانة فيأخذ من ذلك المعتبر أن الحياة فانية فيسارع إلى الخير فيكون موته نافعا له، ويقبل بسبب ذلك أصحاب الشهوات عليها فيسرفون فيها، لأنهم يقولون إن الحياة فانية فلنهتبل الفرصة. قال المتنبي في ذلك عن اختلاف المقاصد والأغراض كما مر: فحب الجبان العيش أورده التقى. فالجبان لمحبته للدنيا أداه ذلك إلى الهرب. فحب الجبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع العيش أورده الحرب. وهذا يحب العيش أيضا، يحب الآخرة، يحب الجنة. فحب الجبان العيش أورده التقى، وحب الشجاع العيش أورده الحرب. ويختلف القصدان والفعل واحد، إلى أن نرى إحسان هذا لنا ذنبا. وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا خطاب آخر للمسلمين في شأن غزوة أحد، ومعناه أنه كما أن للنصر سننه وهو لا ينال إلا بالمجاهدة والمصابرة، فكذلك السعادة في الآخرة بدخول الجنة لا تكون إلا بأسبابها، بالجهاد في سبيله الله من فريق من الأمة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، من فريق منها، وصبر سائر أفرادها، ويعلم الصابرين. وقد علمنا معنى علم الله هنا، وأنه تعلق علم الله بما يظهر من الأعمال بعد أن كان الله سبحانه وتعالى قد علمه أزلا. إذن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صابرين صبر سائر أفراد الأمة على تبعاته، تبعات الجهاد وغيرها من التكاليف، فأفرد الجهاد بفريق وجعل الصبر عاما للجميع حتى يتأهلوا لإكرامهم بدخول الجنة، لأن كل تكليف شرعي لا بد معه من الصبر. فالظفر والفوز في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة كل منهما لا يكون بمجرد الأماني والاعتقاد بأن الله ناصر للحق. ينبغي أن يعتقد المؤمن ذلك، بأن الله ناصر للحق، ولكن هذا الاعتقاد وحده لا يكفي كي ينتصر الحق. لا بد من اتخاذ الأسباب ومجاهدة النفس، الصبر على الأذى ومقارعة الخصوم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان فريق من جيش المسلمين راغبا في الخروج إلى جيش المشركين في غزوة أحد، ولا سيما الشباب منهم. لماذا؟ كي يحصل لهم فضل الجهاد في سبيل الله الذي فاتهم في غزوة بدر. فذكرهم الله سبحانه وتعالى هنا بذلك: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تتمنون أن تقتلوا في سبيل الله. وليس المراد بتمني الموت التمني المطلق، فإن تمني الموت منهي عنه، ومن كان فاعلا فليقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، أي فهذا هو الذي رغبتم فيه قد حضر، فلما فررتم وأنتم تنظرون؟ هذا تأكيد، ترونه رأي العين، وقيل تنظرون تتفرجون، فلا تشاركون في هذا الذي تمنيتموه. ولا يبعد أن يكون قد حصل ذلك من بعض الناس. وهذا، هذه الآية فيها تعليم للمسلم حتى يكون قوله بمقدار فعله، فلا ينبغي أن يقول شيئا ثم بعد ذلك يعجز عنه ويتركه ولا يقوم به. فإذا قال في شيء كلاما فينبغي أن يفي به، وينبغي له أن لا يتجاوز بأمانيه ما لا يساميه ولا يدانيه. قد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تمني لقاء العدو، فإن حصل اللقاء فليصبر المؤمن. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واسألوا الله العافية. وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية، هذه الآية والآيات الأربعة التي بعدها تشير إلى ما أشيع في غزوة أحد بعد أن انهزم المسلمون، إلى ما أشيع من مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزعم ابن قميئة أنه هو الذي قتله، ادعى أنه قتله. نعم، هو الذي ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشجه، جرحه في رأسه وكسر سنه، فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. ومصعب كانت له راية المسلمين في غزوة أحد، وقد قتل رضي الله تعالى عنه. فلما فشى هذا الخبر في الناس أصاب الوهن بعض المسلمين، وقال بعض المنافقين لو كان نبي ما قتل. فجاءت هذه الآيات ترد على هذه المذاهب كلها، وتبين ما الذي كان ينبغي أن يكون عليه المسلمون لو كان ذلك حقا، وكذلك تبين لمن جعل مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدعى دليلا على عدم نبوته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فقد قتل من قبله الأنبياء، وموته صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان معلوما عندهم بالضرورة إلا أن النفس كثيرا ما تذهل في وقت الهول الكبير عن الحقائق فتنساها. فكان في هذه الآيات إعداد لنفوس المسلمين حتى تتلقى نبأ وفاته إذا جاء بما ينبغي من الثبات والمضي على دينه وسنته. وحسبك من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من هو كان في من قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوعد من زعم ذلك. حتى جاء أبو بكر الصديق وكان غائبا حين وفاته فقال من كان يعبد محمدا صلى الله على نبينا محمد وآله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ هذه الآية رضي الله تعالى عنه فقال عمر فكأني لم أقرأها إلا يومئذ. وسأعود إلى هذا السياق الكريم في الحصة المقبلة بشيء من التفصيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.